علم أزلا أن رسول الله على ميعاد مع التقاء البشرية. الشيء يحدث في أمريكا نشوفه دلوقتي في التلفزيون. ففي اتصال ولا لا؟ الداءات ما دام فيه اتصال تبقى داءات واحدة ولا مش واحدة بقى؟ ده الداء بيجي هناك نبقى نسمح نلاقيها عندنا هنا على طول. الله يبقى لازم يجي رسول ايه بقى؟ يبقى يجي رسول وايه؟ رسول واحد. فالرسل اللي بيتحصروا كان كل رسول جاي لمؤيه؟ لمهمة. وتعددت اللقطات لكل الرسل في القرآن تعددا يظن السطحيون انه تكرار. نقول له لا مش تكرار، لان ما دام الاصل في القصص القرآني ما قاله الله فيه وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك، يبقى الرسول هيتعرض في حياة الدعوة الى ايه؟ الى اشياء كثيرة عايزة مين؟ عايزة تثبيت كل وقت. نقول هو كان عايز يقول له حكاية الرسل، لو قال حكاية الرسل كان قال له ايه؟ الحكاية مرة واحدة وانتهت، ولم يعوز الله ان يقص قصة الرسول محبوكة في سورة واحدة كما فعل في سورة يوسف. يبقى فعل في سورة يوسف عشان ما نقولش ده يعني ما لا يا اخوة، لما يحب يجيب قصة محبوكة يجيبها ايه؟ مستوفية. انما الله نثر قصص الرسل في القرآن عشان كل ما تيجي حتى يجيب للرسول قصة واحدة يقول له افتكر فلان، افتكر فلان. طب وفلان واحد أمال لك لا، وفلان له مواقف متعددة، يجي في حاجة يقول له افتكر فلان لما حصل منه كده، وانت افتكر فلان لما حصل منه كده، فالناس بتفهم انه مكرر. نقول لا مش مكرر، ده لقطات متعددة كل لقطة تناسب موقفا من مواقف تثبيت الرسول. طب ده احنا في الثورة اللي حصل سنة 52 كل ما يعملوا عدل الثورة نلتفت نلاقي حاجة جديدة، يقول لك والثورة حصل فيها واذكر مش عارف الله. طب اذا المسائل كتير يبقى نعوز اللقطة دي واللقطة دي واللقطة دي. مش بقول حكاية، ربنا ما بيقولش حدوتة عشان يسلي بها النبي ينيمه، لا لا، ده بيقول حاجة عشان تيجي ايه. ولذلك يجب ان تلحظ مواقع اللقطات في القرآن، مواقع اللقطات لما تضم اللقطات الى بعضها تطلع القصة ايه؟ القصة كاملة مستوفية. ادي احنا الان احنا قلنا مثلا في ام موسى، واوحينا الى ام موسى ان ايه؟ ان ارضعيه. فاذا خفت علي، اذا يبقى لسه ما الخوف ما جاش، فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رده إليه. أنا مش عايز أرده عشان برده يعني ديك، لا ده من أصل له مهم عندي، ده حنبحث رسول، يبقى مين اللي هيحافظ عليه؟ يعني مش عشان يعني خاطرك، لا، إن إيه رده إليك وجعلوه من المرسلين. طبعا الأب أدي أدي أدي لقطة تيجي تاني، ربنا يمتن على إذ أوحينا إلى أم ولقد مننا عليك إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو، كلام كده إيه تتتتتو. ليه؟ قال لك لأن التهيئة الأولانية قبل مجيء الحدث، ففيه وقت أن أرضعيه، فإذا في رتابة في وقت أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رده إليك وجعلوه من المرسلين. كلام رتيب كده لأن الحدث لسه ما جاش وقته، انما التاني كان الوقت بتاعه جه. اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه، بتشوف الاوامر ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم، كلام عادل لان ده وقته. يبقى القصه مكرره ولا القصه بتدي لقطه هنا ولقطه ايه؟ ولقطه هنا. يقول لك مثلا ايه؟ وبعدين يقول ايه؟ فالتقطه عدو. طب ما هو فرعون عدو مين؟ عدو موسى لانه جاي ناقض الهويته وبتاع وحاجات زي دي. اما قال لك طيب ها عدو، وبعدين قال يأخذه عدو لي وعدو له، عدو لي وعدو له اللي هو من بقى اللي هو فرعون، ارميه في البحر هيلتقطه مين؟ عدو لي. يبقى العداوة من جانب مين؟ يبقى الجانب فرعون. لكن الله يريد العداوة متبادلة، العداوة تبقى من مين؟ من الاثنين. من ايه؟ من الاثنين، عشان يبقى الاسراع يقوي، لان العداوه ولو من واحد وواحد تاني مستقيم تنتهي على طول، مش كده ولا لا؟ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا. مين اللي هيبقى عدو بقى؟ سيدنا موسى. وفي الآية الأولانية مين اللي عدو؟ بقى انت تشوف كلمة عدو وتشبك لي فيها، شوف مين اللي عدو هنا ومين اللي عدو هنا، ده احنا عايزين العداوة متبادلة عشان المعركة تبقى ايه؟ تبقى حامي. ففي يلتقطه عدو ليه وعدو له، دي العداوة من جانب مين؟ من جانب فرعون. انما العداوة التانية من جانب مين؟ من جانب موسى. فيجي بقى القصص الله، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.